وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر بسم الله